أو من السفن والزوارق، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم فلا مغيث لهم يحرسهم عن الغرق. أو فلا استغاثة كقولهم أتاهم الصريخ، ولا هم ينقذون ينجون من الموت به إلا رحمة منا، إلا لرحمة ولتمتيع بالحياة إلى حين، إلى حين زمان، زمان قد قدر لأجلهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، الوقائع التي خلت والعذاب المعد في الآخرة، أو نوازل السماء ونوائب الأرض كقوله أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أو عكسه، أو ما تقدم من الذنوب وما تأخر لعلكم ترحمون، لتكونوا راجين رحمة الله. وجواب إذا محذوف دل عليه قوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، كأنه قيل لهم وإذا قيل لهم اتقوا العذاب أعرضوا لأنهم اعتادوه وتمرنوا عليه، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله على محاويجكم قال الذين كفروا بالصانعين، يعني معطلة كانوا بمكة للذين آمنوا تهكما بهم من إقرارهم وتعليقهم الأمور بمشيئته أنطعم من لو يشاء الله أطعمه على زعمكم، وقيل قاله مشرك قريش إن استطعمهم فقراء المؤمنين، إيهاما بأن الله تعالى لما كان قادرا أن يطعمهم أولم يطعمهم، فنحن أحق بذلك. وهذا من فرط جهالتهم، فإن الله يطعم بأسباب منها حث الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم له إن أنتم إلا في ضلال مبين، حيث أمرتمونا ما يخالف مشيئة الله. ويجوز أن يكون جوابا من الله لهم أو حكاية لجواب المؤمنين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعنون وعد البعث، ما ينتظرون إلا صيحة واحدة هي النفخة الأولى تأخذهم وهم يخصمون يتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم لا يخطر ببالهم أمرها كقوله فأخذتهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وأصله يختصمون، فسكنت التاء وأدغمت ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وروى أبو بكر بكسر الياء للاتباع، وقرأ ابن كثير وورش وهشام بفتح الخاء على إلقاء حركة التاء إليه، وأبو عمرو وبه قالون مع الاختلاس عن نافع الفتح فيه والإسكان، وكأنه جوز الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني مدغما. وقرأ حمزة يخصمون من خصمه إذا جادله، فلا يستطيعون توصية في شيء من أمورهم ولا إلى أهلهم يرجعون، فيروا حالهم بل يموتون حيث تبغتهم. ونفخ في الصور أي مرة ثانية، وقد سبق في سورة المؤمنين، فإذا هم من الأجداث من القبور جمع جدث، وقرئ بالفاء إلى ربهم ينسلون يسرعون، وقرئ بالضم. قالوا يا ويلنا، أو قالوا يا وي، وقرئ يا ويلتنا، من بعثنا من مرقدنا، وقرئ من أهبنا من هب من نومه إذا انتبه من، ومن هبنا بمعنى أهبنا، وفيه ترشيح ورمز وإشعار بأنهم لاختلاط عقودهم يظنون أنهم كانوا نياما. ومن بعثنا ومن هبنا على ومن هبنا على من الجارة والمصدر، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. مبتدأ وخبر ما مصدرية أو موصولة محذوفة الراجع، أو هذا صفة لمرقدنا. وما وعد خبر محذوف أو مبتدأ خبره محذوف، أي ما وعد الرحمن وصدق المرسلون حق، وهو من كلامهم. وقيل جواب الملائكة أو المؤمنين عن سؤالهم معدول عن سننه، تذكيرا لكفرهم وتقريعا عليهم وتنبيها بأن الذي يهمهم هو السؤال عن البعث دون الباعث، كأنهم قالوا بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأرسل إليكم الرسل فصدوكم، وليس الأمر كما تظنون. فإنه ليس بعث النائم، ليس بعث النائم، فيهمكم السؤال عن الباعث، وإنما هو البعث الأكبر ذو الأهوال، إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت ما كانت الفعلة إلا صيحة واحدة هي النفخة الأخيرة. وقرئ بالرفع على كانت تامة، إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم جميع لدينا محضرون، بمجرد تلك الصيحة، وفي كل ذلك تهوين أمر البعث والحشر واستغناؤهما عن الأسباب التي ينوطان بها فيما يشاهدونه. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. حكاية لما يقال لهم حينئذ، تصويرا للموعود وتمكينا لهم في النفوس. وكذا قوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمات، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بأن الله سبحانه وتعالى كما حملنا في البر نمشي على أقدامنا ونركب الدواب التي سخرها الله لهذه الأسباب من الإبل والخيول والحمير إلى غير ذلك، ربنا سبحانه وتعالى كذلك امتن علينا أنه حملنا في البحر، حملنا حيث نريد أن ننتقل من مكان إلى مكان آخر، فعلم الإنسان صناعة السفن وكيف قدر الله عز وجل أنها تحمل على وجه الماء وأنها تسير بحركة الهواء من مكان إلى مكان آخر. فربنا عز وجل حملنا وحمل أموالنا وحمل تجاراتنا وحمل أبناءنا وحمل نساءنا، نعم هذه كلها تسمى الذرية، وربنا عز وجل يمتن في ذلك عندما قال في الفلك المشحون، معنى ذلك كيف هؤلاء يستقرون على وجه الماء، كيف هؤلاء يتماسكون فيها، كيف هذه السفن التي هي مملوءة، هذا بالنسبة إلى ما يعتاده الناس. وإذا كان الكلام على سفينة سيدنا نوح فقد حمل الله المؤمنين على هذه السفينة وحمل ذريتهم، وذريتهم إنما كانت في أصلابهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وأن يميتنا من المؤمنين حقا. جعل الله هذه الذرية التي حمل الله سبحانه وتعالى فيها آباءهم وأمهاتهم وكذلك أبناءهم وكل ما يحتاجون إليه، فهذا امتنان من الله تبارك وتعالى. وامتن فوق ذلك فقال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، خلقنا لهم سفنا كثيرة صغيرة وكبيرة. فإننا نجد أن الإنسان يأخذ جذعا من الشجر ثم يجوفه ثم يلقيه في الماء ثم يجلس في داخله وينتقل من مكان إلى مكان آخر. إذن هذه من مثل تلك السفينة الكبيرة، توجد سفن كثيرة، نعم كذلك توجد سفن تسمى بسفائن البر، فإن هذا الجمل الذي تعود على العطش وينتقل من مكان إلى مكان بعيد تراه في الصحراء يشبه السفينة في الماء، ينقل الناس وينقل الأثاث والمتاع من مكان إلى مكان آخر، كما أن الزوارق تفعل ذلك، وكم من بلاد إنما الحاجة فيها إلى الزوارق لتنقلها من جزيرة إلى جزيرة، وإنما بينها إنما يوجد الماء، فالله امتن عليهم بذلك وخلقنا لهم من مثله ما يركبون برا أو بحرا، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ربنا سبحانه وتعالى هو المسير في البر والبحر، وإذا ركب الإنسان البحر ولم يحفظه الله سبحانه وتعالى فيه وانقلبت السفينة أو غرقت تلك السفينة واستغاثوا فلا مغيث لهم، يحرسهم عن غرق لا استغاثة لهم، يستغيثون فلا يسمعهم أحد ولا يقال كما يقال عند الإنقاذ أتاهم الصريخ، أي الذي استمع إلى صريخهم، فلا استغاثة لهم ولا هم ينقذون من الموت، فالموت إنما يكون حتميا بالنسبة إليهم. بذلك استثنى الله عز وجل فقال إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فإذا أراد الله إنقاذهم أنقذهم رحمة، متعهم في الحياة سنين، أمات بعضهم أبقى بعضهم، أنجاهم جميعا أغرقهم جميعا، كل الأمر بيد الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان الذي انتهى أجله يموت، والذي لم ينتهي أجله ينقذه الله عز وجل بأسباب شتى خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها في هذا الكون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، إن الإنسان عليه أن يتعظ وأن يعتبر، فإن هذه الوقائع التي يراها الإنسان في هذه الحياة الدنيا سواء على مستوى الأمم السابقة التي أصابها عذاب الله تبارك وتعالى، أو على الأسباب التي تأتي بين الحين والآخر من نوازل السماء أو من نوائب الأرض، ألم يقل ربنا أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم؟ نعم، يعني من السماء والأرض، هذا الأمر الذي بينه الله عز وجل، أي من عذاب الدنيا أو من عذاب الآخرة، ما تقدم من الناس الذين عصوا الله عز وجل فأخذهم الله بذنوبهم وعذبهم عذابا أليما واستأصلهم، وأنتم تمرون على ديارهم وأنتم ترون آثارهم وأنتم تقصون أخبارهم، ومع هذا لا تؤمنون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، ألا تفعلون الخير؟ ألا تبتعدون عن المنكر؟ ألا تؤمنون بالله تبارك وتعالى؟ ألا تتعظون بغيركم؟ قال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يقال لهم اتقوا العذاب، كأنهم تمرنوا على العذاب، تمرنوا تارة على التشريد، تمرنوا تارة على السواعق من السماء، تمرنوا على مسألة الزلازل في الأرض، وكأن هذه الأشياء لا تنذرهم، كأنهم تمرنوا عليها. بذلك هؤلاء سيصيبهم، ولكن الله ينذرهم وينذرهم وينذرهم، ولكن إلى متى؟ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يقول كفار مكة، يقول هؤلاء الذين كفروا بالله تبارك وتعالى أو أشركوا بالله تبارك وتعالى، وهؤلاء الذين ينسبون الغنى إلى أنفسهم ولا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وأن الله سبحانه وتعالى هو المطعم وهو المنعم جل وعلا، إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، عندكم محاويج، الله ابتلاكم بهذا المال في أيديكم، فأطعموا فقراءكم، أطعموا المحتاجين، الله يبتليكم ويمتحنكم في هذا المال الذي في أيديكم، فأدوا زكاته، أدوا ما يجب عليكم. فقالوا هكذا متهكمين، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ أنتم تقولون إن الله هو المطعم وإن الله هو الرزاق وإن الله ذو القوة المتين، لماذا لا يطعم هؤلاء الفقراء؟ لماذا يطلب منا أن نطعمهم؟ الله عز وجل إنما يطعم بالأسباب، يهيئ الأسباب سبحانه وتعالى، ومن جملة الأسباب أن يمتحنكم أيها الأغنياء، هل تؤدون شكر المال أم لا؟ هل تؤدون ما طلب الله منكم أم ستعذبون بهذا المال إن أنتم إلا في ضلال مبين؟ وهذا يحتمل عدة أمور. ما معنى إن أنتم إلا في ضلال مبين؟ يحتمل أولا أنهم يتهكمون بفقراء المؤمنين حتى يقولون إن أنتم أيها المؤمنون الفقراء في ضلال، في ضلال مبين. هذا كلام من؟ كلام الكفار، أو حكاية وجواب من الله عز وجل، من يفعل ذلك يكون في ضلال مبين، أو كلام من المؤمنين. هذا هؤلاء الفقراء الذين منعوا من أن يأخذوا شيئا من مال الأغنياء قالوا لهؤلاء الأغنياء إن أنتم إلا في ضلال مبين. وهذا القرآن عجيب، لا يبلى على كثرة الرد، يحتمل هذا وهذا وهذا، وكل ذلك ممكن. فهؤلاء من تهكمهم يقولون، والمؤمنون بإيمانهم بالله عز وجل يردون عليهم، والله عز وجل يقرر إن أنتم إلا في ضلال مبين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هؤلاء لماذا يقول المؤمنون لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين؟ سيأتيكم يوم القيامة، يوم الحساب، اليوم الذي تزان فيه الأعمال، اليوم الذي تحمل فيه الصحائف، اليوم الذي فيه جنة أو نار، اليوم الذي فيه غضب أو رحمة. اللهم اجعلنا من أهل رحمتك يا رب العالمين. فيأتي الكفار فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى يكون هذا الوعد؟ يقول تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. سيدنا إسرافيل ملتقم صورة ينتظر أمرا من الله عز وجل، فإذا نفخ تلك النفخة في الصور فلا يبقى أحد على وجه الأرض ولا يبقى من له روح بروحه إلا ويموت الناس جميعا، لا يبقى أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم متى وهم، انظر إلى هذا الحال، وهم يخصمون، يتخاصمون، يتكلمون في متجارتهم، في زراعتهم، في معاملاتهم، في صناعاتهم، في أنديتهم، في سياستهم. الساعة لا تنتظر أحدا، تأخذ الناس على الشكل الذي هم فيه. إذن ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فأخذتهم الساعة بغتة، فجأة بلحظة واحدة أقيمت القيامة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. نعم هنالك أشياء كثيرة دلت على يوم القيامة، من جملتها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه البعثة التي كان ينذرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بيني وبين الساعة كهاتين ما بين سبابته والوسطى، وكأنه يشير إلى أن أصل الدنيا كأصل هذه الأصابع، وأن البعثة ويوم القيامة كالفرق ما بين البعثة وما بين يوم القيامة بهذه النسبة، كما بين له رب العزة تبارك وتعالى. إذن قال تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. انتظروا قليلا، لا، لا انتظار، نفعل، نوصي بالأشياء لمن توصي. القيامة تقوم على الجميع، وقد تقوم قيامة كل واحد منا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رأينا الكبار في السن، رأينا الشيب في الشعر، رأينا إخواننا يموتون، رأينا أشياء كثيرة تجري إلينا، ومع هذا ألا نعتبر؟ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الكل يموت، هل يرون حال أهليهم؟ لا، الكل يموت في المكان الذي تبغته فيه الساعة. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين يا رب العالمين. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نفخت النفخة الثانية، أنبتكم من الأرض نباتا، تخرجون من قبوركم، تجتمع هذه الأجساد كيفما كان، في بر، في بحر، في جو، كيفما اختلط، تعود هكذا متنافرة يجمعها الله سبحانه وتعالى. إن القادر على إيجادها قادر على جمعها. في النفخة الثانية التي تكون في الصور، عند ذلك ينبت الناس، يسيرون إلى يوم القيامة في صعيد واحد. نعم، يكونون هكذا حفاة عراة كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، يخرجون من قبورهم ينسلون هكذا يسرعون. نعم، قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، كما يقولون، يعني راحت السكرة وإجت الفكرة. يعني معنى ذلك عندما يرون، وكانوا ينكرون البعث بعد الموت، يرون أنفسهم يخرجون من قبورهم ويذهبون إلى أين سراعا؟ إلى الحساب، إلى الموقف، إلى عرض الأعمال، إلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبره. يا ويلنا، يا حسرتنا، الويل والثبور علينا، من بعثنا من مرقدنا. كأنهم يقولون ويحسبون أنهم كانوا نائمين، من أهبنا من نومنا. إذن هذا أمر كأن عقولهم قد اختلطت عليهم، لا يعرفون يوم القيامة من الصحو من النوم، كأن إنسانا أيقظهم إيقاظا من نومهم موحشا، فقاموا عند ذلك لا يعرفون شيئا. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، فيأتي الجواب: من بعثنا من من بعثنا من هبنا إذا من من هذا المكان. يأتي الجواب: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن، هذا ما قدر الرحمن، هذا إنما قدر الرحمن صدق، إنما أخبركم به المرسلون صدق، واليوم تعاينونه تماما. أو تقول الملائكة لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، بعثكم الرحمن الذي وعدكم أن يبعثكم في يوم القيامة، بعثكم الرحمن الذي أرسل لكم الرسل. نعم، صدقوكم ولكنكم لم تصدقوا معه، ليس الأمر كما تظنون، ليس هذا هو بعث النائم، إنما هو البعث الأكبر، إنما هو بعث الأهوال، إن كانت إلا صيحة واحدة. نعم، أي ما كانت هذه الفعلة إلا صيحة واحدة، صيحة نفخة عظيمة، وجدت هذه الصيحة فإذا هم جميع لدينا محضرون، من آدم عليه السلام وإلى آخر إنسان على وجه الأرض. هذا بالنسبة لله فيه تهوين أمر البعث، إنه على كل شيء قدير. وبالنسبة إلينا إنه أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فجعل الله له الصراط سويا. نعم، وكان يمر عليه مر البرق، وكان يأتي فيشفع بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ويشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها. اللهم اجعلنا منهم. هذا من يأخذ كتابه بيمينه، هذا من يقول له ربنا عز وجل ادخل الجنة بغير حساب. ولكن المشكلة على من؟ على من يقف، من نوقش الحساب عذب. نعم، هذا فإذا هم جميع لدينا محضرون، أمر عظيم جدا لا يحتاج إلى أسباب، لأن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، هكذا شأن الله عز وجل. ولما كان هذا اليوم للحساب، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه، وما ربك بظلام للعبيد، قال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم، هذه الحكاية التي كان يحكيها الأنبياء والمرسلون، هذه الحكاية التي كان يحكيها الدعاة إلى الله عز وجل صارت حقيقة، صارت أمرا لا بد منه. قام الناس من قبورهم عند ذلك، تصوروا اليوم الموعود حقيقة، مكن ذلك في نفوسهم. إذن من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قامت الساعة عند ذلك، ويوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا اليوم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم عمنا بعفوك، اللهم عمنا بمغفرتك، اللهم تفضل علينا بإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أننا آمنا بك ووحدناك، فقلنا في حياتنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل هذه الشهادة في ميزان أعمالنا يا رب العالمين. اللهم لقنا إياها حين نلقاك يا أكرم الأكرمين، واجعلنا في هذه الحياة الدنيا عاملين بها، عاملين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اغفر اللهم لنا ذنوبنا، كفر اللهم عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، أحسن اللهم ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.